بسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن نرجع الوجود السخير إلى وجود ضربين لزوجين للمبنى غير أنهما متزاحمان في مكان التحصيل، بمعنى إن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر. قلنا هذا المبنى الثالث يستفاد من كلمات الأخوين صاحب الكفاية، فيقول الواجب التخييري الوجوب يتعلق لكل بديل، لكن على أساس الغرض المترتب على ذلك البديل، فلذلك الأغراض متعددة بمثل وجود التخييري بين العقد والإطعام، غرض للعتق وغرض آخر للإطعام، لكن في مقام التحصيل والاستيفاء تضاد بين هذه الأغراض. فعندما يحصل غرض من بديل فلا يمكن تحصيل الغرض من بديل آخر، لذلك المولى أمر لكل بديل بشرط ترك البديل الآخر. وقلنا الفرق بين هذا المبنى والمبنى الأول، أولا من فرق من ناحية الغرض، هناك غرض واحد، أما هنا غرض متعدد. والفرق الثاني ترك البديل على المبنى الأول قيد لنفس الملاك، يعني الاتصاف البديل بالملاك بشروط بترك بديل الآخر. أما هنا ترك البديل شرط لاستيفاء الملاك من البديل الآخر، فلا يمكن تحصيل الغرض من طرف إلا بترك الطرف الآخر، لكن نفس الملاك لا يتوقف على ترك البديل الآخر، بل الملاك مترتب أو تعبير آخر الطرف متصف بالملاك، لكن تحصيله واستيفاؤه متوقف بترك البديل الآخر. هذا هو الفرق الأساسي الثاني بين المبنيين، أن الملاك هناك مقيد بترك البديل الآخر، أما هنا استيفاؤه مقيد بترك البديل الآخر، وأما اتصاف الطرف بالملاك ليس مقيدا بترك البديل الآخر. هذا ما تقدم في الدرس السابق، لكن ما هو حكم مسألة الأمر المردد بين التعيين والتخيير الشرعي في مثل العلم الإجمالي بوجوب متعلق ب العتق؟ لكن نشك في أن هذا الوجوب المتعلق بالعتق وجوب تعييني أو تخييري، فإن كان وجوبه تعييني معناه أنه بالنسبة للبديل المحتمل مطلق غير مقيد بترك البديل المحتمل وهو الإطعام، ف هذا عندما يكون في الواقع وجوبه تعييني، وأما إذا كان وجوبه تخييريا فطبعا وجوب العتق مشروط بترك البديل المحتمل وهو الإطعام. فهنا من ناحية التكليف الحكم مثل ما تقدم على المبنى الأول، هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي على فرق وشك بذهول على فرض آخر. العلم التفصيلي على فرض ترك البديل المحتمل، إذا يترك المكلف للإطعام فنعلم تفصيلا بوجود العتق، لأن إذا كان هذا الوجوب وجوبا تعينيا فغير مشروط بتأكيل إطعام، ولو تركنا الإطعام لكن هذا الوجوب غير مشروط بتأكيل إطعام. وأما إذا كان الوجوب وجوبا كثيريا فالوجوب تعلق بالعتق، لأن شرطه وهو ترك الإطعام تحقق. فلذلك في فرض ترك الإطعام وجوب العتق معلوم بالتفصيل، سواء كان وجوبه تعيينيا أو كثيريا. وعلى فرض آخر وجوب العتق يصير مشكوكا فتجري البراءة، وهو فرض إتيان الإطعام. المكلف لما يأتي الإطعام فيكون وجوب العتق حينئذ مشكوكا، يعني إذا كان وجوب العتق وجوبا تخييريا هذا الوجوب انتفى بسبب انتفاء شرطه، شرطه شنو؟ ترك الإطعام، والإطعام حصل. ما دام حصل معناه أن شرط وجوب العتق اللي هو وجوب التخيير في الفرض فانتفى. وأما إذا كان وجوب العتق وجوبا تعيينيا فوجوبه ثابت ولو مع إمكان الإطعام. فلذلك يحتمل وجوب العتق مع فرض إتيان الإطعام، ما دام يحتمل تجري إصالة البراءة مع إتيان الإطعام. فلذلك في الفرض الأول اللي ترك الإطعام وجوب العتق شو بصير؟ معلوم بالتفصيل. وعلى فرض إتيان الإطعام عندنا الشك في وجوب العتق وتجري البراءة، فلذلك هذا هو تخيير عملي. إما نترك الإطعام فيجب العتق، إما نأتي بالإطعام فالعتق ليس بواجب. هذا صار تخيير، تخيير في فرض ترك الإطعام لا بد من إتيان العتق، وفي فرض إتيان الإطعام العتق ليس بواجب، يعني شنو؟ أتينا بالإطعام، فصار تخيير بين الإطعام والعتق. لذلك من الناحية التكليف صحيح هذا الكلام يجري، مثل ما كانت في المبنى الأولى، لكن هنا يختلف عن المبنى الأول في مسألة الغرض. في الفرق الثاني ما ذكرنا أن ترك البديل المحتمل هذا البدائل بتاعنا مو بديل محتمل، هو بدائل. ترك البديل على مبنى الأول مؤثر في الملاك، أما على المبنى الثاني لا، على المبنى الثالث لا، على المبنى الثالث ترك البديل ليس مؤثرا في الملاك بل مؤثرا في حلو في الاستيفاء وتحصيل الملاك. على أساس هذا الفرق يأتي هذا الكلام أنه من ناحية الغرض المبنى الثالث يختلف عن المبنى الأول، هناك يثبت التخيير أما هنا يثبت التعيين، يعني العلم الإجمالي منجزون بالنسبة للتعيين. كيف؟ ما دام الملاك يقينون بالنسبة للعتق، العتق متصف بالملاكي يقينا سواء كان وجوده تعييني او وجوده تخييريا. كيف؟ اذا كان وجوده تعيين فواضح ان الملاك يعني العتق متصف بالملاك، والطرف الاخر البديل المحتمل اصلا ما الى ملاك، لأن وجود العتق وجود تعيين معناه أنه الإطعام ليس بواجب، ما إلى ملاك الطرف المحتمل. هذا في فرض كونه تعيين متصف بالملاك لا شك، وفي فرض كونه تخييريا إما الطرف الآخر تركه ليس مؤثرا في الاتصاف، متصف العتق متصفا بالله، لكن فقط في فرض كونه تخييريا اشتفاء الملاك من العتق مشروط بترك الإطعام، استفاء فقط. فلذلك اتصاف العتق بالملاك يقيني، وسواء كان وجوده تعيينيا فأصلا الطرف الآخر ليس بواجب ما عند ملاك، وأما اتصافه بالملاك في فرض كونه تخييريا لأن الاتصاف مشروط بترك الطرف الآخر، بل استيفاء مشروط بترك الطرف الآخر، فالاتصاف بالملاك يقيني. ما دام يقيني العقل يقول يجب تحصيل الملاك المعلوم بالتفصيل، هنا اتصاف العتق بالملاك معلوم بالتفصيل، ما دام معلوم بالتفصيل يجب تحصيله، هذا حكم العقل. وكيف يجب تحصيله؟ لا يمكن تحصيله اليقين الا باتيان العتق، لذلك عقل حكم بالتعيين هنا على اساس تحصيل الملاك المعلوم بالتفصيل، كما ان الذمه مشغوله بنفس التكليف مشغوله بجنون بالاغراض، لكن الاغراض اذا كان جنون معلوما، فهنا اتصاف العتق بالملاك وبتعبير اخر الغرام يقيني، سواء كان وجوب العتق تعييني او تكفيري. اما على فرض اتيان الاطعام فهنا نشك في استيفاء الفرض، يعني نشك احنا في وجوب التعيين والوجوب التكفيري، هذا الشك في الوجوب التعيين والتكفيري معناه شنو؟ معناه انه اذا كان وجوب العتق وجوبا تعييني فيمكن تحصيل الغرض ولو اتينا بالاطعام، الاطعام البديل المحتمل اتينا فيمكن تحصيل الغرض من العتق، لان وجود الجنون تعيينون، واذا كان وجود تعيينون الطرف الاخر ما الى ملاك وما الى دخل في تحصيل ملاك العتق. واما اذا كان وجوده تخييريا، شو معناته وجود التخيير بالعتق؟ معناته انه اذا اتينا بالاطعام فلا يمكن استيفاء الغرض من العتق، لان استيفاء الغرض من العتق شنو كان؟ مشروطا بترك الاطعام، فمع اتيان الاطعام عندما نحن نشك ان وجوب العتق وجوبا تعيين او وجوب تبشيري، هذا يساوق مع اتيان الاطعام يساوق ماذا؟ يساوق الشك في استفاء القرض، لان اذا كان وجوبه تعييني فيمكن استفاؤه مع اتيان الاطعام، واذا كان وجوبه تخييريا لا يمكن استفاؤه مع اتيان الاطعام. فالشك في الوجود التعييني والتخييري للعتق هذا في الحقيقة شك في استيفاء الغرض مع اتيان الاطعام، ولكن نفس الغرض معلوم بالتفصيل، فالعقل يحكم بتحصيل هذا الغرض مع الشك في الاستيفاء عند اتيان الاطعام، ففي مورد الغرض يكون معلوما بالتفصيل، لكن نحن نشك في استيفائه باتيان الاطعام، العقل يحكم بمعنى بتحصيل هذا الغرض يقينا، وتفصيله لا يمكن الا باتيان العتق. فثبت اصاله الاشتغال بالنسبه للتعيين، فهذا المبنى الثالث اختلف عن المبنى الاول. مبنى الاول ثبت التخيير، ليش؟ لان هناك قلنا انحل العلم الاجمالي بعلم تفصيلي بالنسبة للتكليف على فرض، وشك بدوي بالنسبة للتكليف على فرض آخر صحيح، لكن ما يحصل علم تفصيلي بالنسبة للملاك. ليش ما يحصل؟ لأن قلنا نفس الملاك مقيد بترك الطرف الآخر، نفس الملاك من استيفاؤه وتحصيله، يعني بتعبير آخر من اتصاف نفس الاتصاف مشروط، اتصاف العتق بالملاك مشروط بترك الإطعام. إذا كان هالشكل الوجود التخييري فحتما ما عندنا علم بالملاك. ليش؟ لأن إذا كان وجود العتق وجودا تعيينيا يتصف بالملاك، لأن الطرف الآخر وهو الإطعام ما إلى ملاك، يعني مو واجب. هذا إذا كان وجود العتق شنو؟ وجودا تعيينيا. وأما إذا كان وجوده وجودا تخييريا يتصف بالملاك إلا بترك الإطعام، لأن نفس الاتصاف نفس الميلاد بتعبير آخر مقيد، مقيد بشنو؟ بترك الإطعام إذا كان وجود العتق وجودا تخييريا. فمعناه ما هو إتيان الإطعام أصلا ما إلى ملاك. فعدنا شك بالملاك وعدمه مع إتيان الإطعام. إذا كان وجود العتق وجودا تعبيريا الملاك ثابت، وإذا كان وجوده وجوبا تخييريا اصلا لا يتصف بالملاك الا بشرط ترك الطرف الاخر. فما عندنا علم التفصيل بالملاك، ولذلك من ناحيه الغرض ما عندنا علم تفصيلي، ومن ناحيه التكليف هذا العلم المالي ينحل الى علم تفصيلي على فرض وشك بدني على فرض اخر بصير في النتيجه التخيير. فلذلك اختلف هذا المبنى الثالث على المبنى الاول على اساس هذا الفرق اللي ذكرناه في المبنيين. من الناحية الثانية ان المبنى الاول نفس الملاك مقيد بترك الطرف الاخر، واما على المبنى الثالث لا، استيفاء الملاك يتوقف على ترك الطرف الاخر. فلذلك على قول الأخوين في الوجود التخييري إصابة الاشتغال الجارية في العلم الإجمال المنجز، ولا بد من إتيان معين وهو العتق. فهذه المسألة على أساس هذه المباني الثلاثة، على المبنى الأول وعلى المبنى الثاني التخيير جارية، وعلى المبنى الثالث التعيين جاري في العلم الإجمالي منجز. وثالثا ناخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجود التخييري إلى وجود الجربين الوجوديين للغاية، غير أنهما هذين الجربين متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، يعني ترك كل طرف شرط استيفاء الطرف الآخر بسبب التضاد بين الغرضين. وهو من هنا يحكم وجود كل من حميم فعلين شروطا بترك الاخر، والحكم هنا اصالة الشغال، لان مرجع الشك في وجود الاتكاعين الكثيران حينئذ الى الشك في ان الاطعام هل يعجز عن استيفاء غرض النزول من العتق ام لا، فيكون الشك في القدرة الذي تجري فيه اصالة الاشتغال. فقلنا اصل الملاك وبتعبير اخر اتصاف بالملاك معلوما تفصيلا، سواء كان وجود العتق وجوبا تعيينيا فالاتصاف واضح ان الطرف الاخر وهو الاطعام ما الى ملاك ابدا، واذا كان وجوده تخييريا يتصف بالملاك لكن الطرف الاخر شرط في شنو؟ تركه، شرط في الاستيفاء، فالاتصاف معلوم بالتفصيل. لكن هذا الشك في التعيين والتخيير يؤدي الى الشك في الاستيفاء، كي في قدرة على الاستيفاء قلنا، لان اذا كان وجود العتق تعيينيا مع اتيان الاطعام استوفينا ملاك العتق، لان وجوده تعيينيا ما له علاقة بالاطعام، ولو اتينا بالاطعام فيمكن استيفاء ملاك العتق. واما اذا كان وجود العتق تخييريا فما اتيان الاطعام لا يمكن استيفاء الغرض من العتق، فالشك في التعيينية وتكويرية الوجود للعتق نتيجة حلم الشك في إمكان استيفاء غرضه وعدم إمكانه مع إتيان الطرف الآخر، ما دام الشك في الاستيفاء، لكن نفس الغرض معلوم بالتفصيل، نفس الملاك معلوم بالتفصيل، العقل يحكم لماذا بوجود تفصيل هذا الملاك المعلوم بالتفصيل، فلا يمكن إلا بإتيان هذا الطرف المعين وهو العتق. فهذا حكم العقل بإصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجود العتق تعيينا وتكثيرا حينئذ على المبنى الثالث إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض الذي من العتق إلى فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه إصالة الاشتغال مع العلم بالملاك، لأن نفس الملاك وبتعبير آخر اتصال الملاك أصلا ما مقيد بقيدين، سواء كان وجوده تعيينين واضح، تخييرين كذلك واضح، لأن قلنا ترك الطرف الآخر شرط للاتفاق لا شرط للاتصاف، فالاتصاف بالملاك وبتعبير آخر أصل الملاك معلوم بالتفصيل، ما دام معلوم بالتفصيل وهذا الشك في تعيينية وتخييرية وجود العتق حقيقة شك في استيفاء الغرض مع إتيان الإطعام، مع الشك في الاستيفاء والعلم التفصيلي بالملاك، العقل يحكم بتعصيب الملاك ولا يمكن تعصيبه إلا بإمكان الطرف المعين وهو العتق. هذه هي قاعدة الاشتغال على قول